الاجتهادات الدينية والمبتهل الشيخ محمد الطوخي. لا إله إلا الله لا محمد رسول الله عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب تقبل صلاتنا بدوائك الخافي عن الأعيان يا Yeah. Let's أسألك الوسيلة الصلاة والسلام. يا من بك يرحمنا الله.